تعرف عليه؟ لا لا لك على اللفظ على اللفظ يا اللفظ والمحل. نعم ولك على المحل. ما فيش نية تكرر. نعم هكذا. لأن يا حكم إذا ما سمع معه. نعم. وذات القرآن مطير ومطير. يا جبال أبدوا معه مطير ومطير. نعم. ابن مالك قال لك ورق ينتقى. ما تقدر تنقضها لأنك عشان أنك ما فهمت هذا. ابن مالك قال لك عفوية الذي استثناه الذي ما فيه ألف. يقولون هم يقول العطف على نية. لا أخي كل لا اللي أقول لك لا تقولوا العطف على نية تكرار العامل. على نية تكرار العامل ولكن أنا ما. أنا شاء العطف وما صر لا لا يصح هذا بالشرط لا يكون فيه ألف. وأما إذا كان في البنية وحكم إذا لا يستمعه والناظر ستنا خلاص قال لما ما لا زيد والضحاك والضحاك لا زيد والحارث والحارث. وأما ما سوى إذا قلت يا زيد وعمر ما فيه إلا وجوه انتبه يا ما تشوف إلا زيمه ولو اقتلعت إلى السماء ما تشوف إلا زيمه. الميدان لك غير ذلك ما يفهم من القواعد العربية ولا شيء. شوف الكتاب حق التشريع لا تشوف إلا زي ما قلت. هذا معنى ابن ابن مالك وإياكم مكتوب المنوثق ففيه وجهان ورفعان بخلاف إذا لم يكن فيه ألف ما فيها وجهان ما في إلا وجه واحد إذا كان مفرد فلا مفرد. وإذا كان مضاف شيخ هذا خرج ما واجب نفسه يعني إذا قلنا يا زيد وغلام وغلام زيد وغلام وغلام وغلام ما غلام ما يصح انتبه يا إن تبع جدا من المضافات يجيبه يا أخي هذا الباب هذا الباب أقول لك مهمة زي ما قلت لكم. أيها مصحوبة البعض صفة يلزم بالرفع لأداد المعرفة. أيها الذي ورد التوكيد يا شيخ إذا كان مضاف ما فيه إلا النص ما فيه إلا زيه الطوى بعدان أي تابع كان من المنادى يعني كان مضافا إلا الذي فيه الأب ليس القريب الأب لأنه لا تقوى مقرر لنية الانفصال ما سوى ذلك كلها لازم نطبق على نمسك. وأي هذا أيها الذي وارد وصف أي الذي سوى هذا يرد. إذا المنادى إذا كان بالحديد ما قرأ الشارع لسه ما قرأ الشارع ما قرأ قرأ يا الدوخ هذا الدوخ ما قلت لك ما مش كل واحد من الإنسان إذا يفهمونا نعطينا الله يقول ما جاء الشارع نشر لديه طبعاً نقرأ القواعد تابعات الضم المضافة دون ألف ألزمه نصبا كاء زيد الدال الحيل أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمر وما سواه انصب وارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا أي ما سوى المضاف المذكور يجب رفعه ونصبه أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لأل لأل زيد يا زيد يا زيد الكريم الأبي يا زيد الكريم الأبي المضاف الذي فيه أل زي التوابع الثاني فتقول بنية الانفصال لأجل الإضافة فتقول يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه ويا زيد الضريف برفع الضريف ونصبه حكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عطف النسق والبدل زيدون زيدون ما تقوله إلا إذا جعلتها بدل وأما إذا جعلتها طيب تقول زيدون انتبه أما كرسي إذا جعلتها بدل سعيد كرسي وما تقول كرسي إذا جعلتها بدل أيه سعيد كرسي

وأيها مصحوبة البعض صفة يلزم بالرفع إلى داد المعرفة، وأيها ذا أيها الذي ورد وصيب سوى هذا يرد. أنا أنتبه الآن، نحن الآن حدثنا الكلام السابق في المنادى إذا كان بغي الآن يذكر لك المنادى حكم يسر منادى أجل، هل يجوز فيه الوجهان أم لا؟ تابع عين أجل أجل لا تفصلني ذا في اللسان العربي إلا بواحد من الثلاثة عدد، وأما وصفه بغير ذلك من الوحيد برضو إما أن تكون هذا موصوفا باسم مصحوب بالألف مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا الله. والثاني أو تكون موصوفة يعني بالموصوف الموصول الذي فيه الذي الذي مثل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انزل عليه الذكر، أو باسم الإشارة مثل يا أيها هذا يا أيها هذا هذا، ووصف أي بيت وهذا يرد وصف أي بيت بغير ثلاثة هذا مردود على من قال إلا في لفظ الجلالة. اسمك الفضل ايش لفظ الجلالة يا الله، فيجوز من أدم في أد يا أخي، نحن نقول لك صفة أي بهذا مو سعي أن نتكلم على أن اسمك الفضل سيكون الرجل، هذه إذا جعلناها صفة أليس يخالف القاعدة التي قالوها ونعت بمشتق كصعب وذرف شبه كذا ودي والمنتسب؟ بس نحن نتكلم حق على أي ذكرة إيش وكان صبر الرجل الرجل كيف نعرفه؟ إيش دخل الرجل صفة وقال مصحوبة البعض صفة هذا لا يا أخي هذا أيه لا يكون لا تكون صفته إلا اسما مصحوبا بأجل أو لا تكون صفته إلا الموصول الذي فيه أن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انزل عليهم الذكر أو اسم لسان ليش دخل الرجل ولا العدل أكثر ما تعرف يا أيها هذا ولا يا أيها يا أيها هذا يا أيها هذا أو يا أيها نحن نتكلم حول أي ما نتكلم هذه عن الوجود حتى تقول أي واضح هذه ما تحتاج إلى هذا ليس تجيب بيان إن كان واضح ليس تجيب الأشياء فارغ الشيخ مصحوبة الرجل جامد الرجل جامد هنا وهو هي لا ينعت إلا بمشتق فكيف نؤول الرجل ليس لنا أن نقول الرجل نعت المنعوت هذا نحن نقول إذا كان المنعوت أجل نتكلم مقيد خاص بأي خاص بأي فيجوز أن تنعت بجامد أو بمشتق نتكلم بأجل أنه لا توصف إلا بواحد من الثلاثة هذا وأما المنعوتة غير ذلك الله إلا أن يتم كتابة يجوز النعت المشتق والجامد هذا لعله يعني هذا هنا يا شيخ أنا أقول الرجل رجل صفة لأي كيف يكون يعني بأي شيء يشتق إذا قلنا يا أيها الرجل ممكن يقول يا أيها هذا بدل ولذلك أنا أقول لك بدل هو يقول صفة صح ما نقول صفة ما أنا أقول صفة هو أقول صفة مالك أقول صفة هذا غير ولذلك الاسمون قال لك هذا اذا كان زامل انت ما عطه بيان او بدل. ايوه اسمك يا ايها الانسان هذا بدل او عطه بيان. نعم لك المستقصف. نعم لانه لا ينعت الا بالصفة او ما يؤمن بالصفة. طيب اذا كان جامد من اول بالمشتقص لا يا ايها المشتقص يا ايها المنادى يا رجل هذا كلام يا اخي ما في الا هذا افهمه هذا ما تفهمه ليس جبل اسمون هذا هنا الغامدي يا الغامدي الغامدي عندك اسمون لعله خاص بأي أنا درست هذه الكتب ليس درست هذا الكتاب اللي يجب على الرجل كيف تقول على الزام هذا يعني من ذلك من عقب مستقيم الرجل ليس مستقيم الإنسان ليس مستقيم كيف تنكر علي سؤالي لا الشيخ ما انتبهت في البداية كان ينصن على المنادى بس ما أقول الرجل كيف يكون صدق أنا أتكلم على المنادى على المنادى أيه تابع عندي نعم وعما التفصيل هذا عندي هنا نعم المشكلة كما عندك هذا كان عندي ما جلس نعم يا شيخ السنة القادمة تسمع إن شاء الله. نعم استغني عنه. ما يكتب الشيخ هذا. عشان كذا ندرس الرسول السنة القادمة. بس يا شيخ كله يعني يعربه الصفة حتى أنا في البيت اللي بعده أيضا عرب الصفة كله يعربه الصفة في هذا الرجل وهذا الرجل أيضا كله وين عرفه وين أيها مصطفى الله يعني لعل يا شيخ قصده بالصفة يعني العموم مطلق الصفة بس كان يكون هذا الكلام قال ابن القيم هو الظاهر وقيل إن كان مستقا فهو نقل وإن كان جامدا فهو عطف بيان وهذا عطف بيان أو بدلا حتى لا نحتاج إلى تأويل أنا أخبره إذا في قول يقول أنه كله قلت إحداث قلت إحداث قل أنا ما أقول بالكلام ما أقول إلا هذا ما أعرف الإنسان في يعني القرآن هذا من الناس إلا بدل تابع إذا ابن مالك هنا هذه ملاحظة على ابن مالك أي روح لاحظ على ابن مالك هنا ما أعرف هو اللي قال مصحوب على بعض الصفة وابن عقيل تابعه ويوه هذا شوف بيّنه انت هتفضل بشيخة شوف هذا شوف هذا شوفته قال لك وهذا احسن انا درست الاسمون خطب سهل يا شيخ واما انتو شوفتو درست الكافية ودرست الكتب هذا ثم درست الملاسل المالك استخاف الكافية يا شيخ برضه يقول صفة ولا كذلك ولا نسيح لا أخي خليني نمشي كذلك رسول النبي الشيخ جامد الإنسان جامد والرسول الرسول هذا كيف مستقبل الخلق ومسكين مصدر والنبي كمان إما النبي بالتصل إما من نبا ينبو أو من نبا وهو الخبر من النبا نبا ينبو رب شهر سلام بالدين يا شيخ نبا ينبو ويشهد له قراءة ورش يا شيخ النبي امثله. هذا ابدا ما يقدر يردوه. ردوا يا شيخ. ابدا ما يردوها بي. ما يرد النبي. هو يا شيخ. النبي وصله نبيون. ها على وزن فعيل يا مسكين. لا رد القول من انه من النبوة. لا لا رده إيه؟ بأي سنة رده؟ رده يا شيخ باللغة وبال اللغة وبين اللغة هذا. أنت ما فهمت هذا أنت بنفسك. كيف المرفوع النبيين إذا قلنا فعيل بمعنى مفعول معناه هو المرفوع درجتهم الذي رفع الله درجتهم. يقول يا شيخ هذا المعنى يتضمن إذا قلنا أنه من النبأ لأن أبدا أبدا من النبأ وهو الخبر يتضمن أبدا ما يتضمنه يا مسكين. أنت ما تعرف التقريف هذا. أنت ما تعرف هل النبأ هذا من نبي هذا يا شيخ من أخبره الله ليس فيه له رفعة فيه يا شيخ من أنباه الله يا أبدا هذا ما يفهم من نبأ المنبوب إلا كلام حتى في العقيدة يا أخي هذا هذا الكلام هو الذي مساء عليه العلماء الآن إلا موجود أنت المرفوع درجتهم النبيين المرفوع درجتهم فعيل بمعنى مفعول هذا مفعول عليه ما قال حكم الاسلام انما هذا من عندك التدريب ولا يقرر واحد يرده انتبه هذا من النبوة وهي مسح فعيل بمعنى مفعول واما نبي فعيل بمعنى فاعل المخبر عن الله المبلغ عنه وما هو قال وهو قول ضعيف يعني ضعفه ما رده انا قلت لك ما يقدر ما تقدر انت ترد ولو اقترحت تقسم لان لها اصل في اللغه العربيه اعرف التقريب بعدين تقدر شيخ ويشهد له قول ورفعنا لك ذكرك ايها هذا ايها الذي ورد وصف اي بسوى هذا يرد مردود اللي وصف حتى في ماجستير حقته ولا حتى في ايه الدكتورة حقته ولا يشطب عليه ان يقف اي ان يقف اي في المداد غير الكلام ولا يشطب عليه والله اقرا يقال يا ايها الرجل ويا ايها هذا ويا ايها الذي فعل كذا فاي منادى مفرد مبني فأي منادى مفرد مبني على الضم وها زائد والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء لأنه هو المقصود بالنداء ولما كان تابع أي في النداء مدى مرة لأنه هو المقصود بالنداء يا أيها الإنسان والإنسان ما غرك بربك الكريم الإنسان هذا هو المقصود بالنداء وأما أي هذا وصلته للنداء ما فيه لأن حصل النداء ما يستمع معه طيب فوطي أبي أي وكذلك الرجل لا بقى هنا على وصف صفة لما قال نعم إيه صفة لما قال إيه؟ صفة كيف إيه نعت لأيوم نعت ولكن النعت هذا تبع نفس الأيوم لا يجوز فيه اتباع لأنه هو المقصود بالنداء لا لكن هل هو مشتق ولا جامد أيوه الرجل الرجل هذا شو بدل من الصواب معناه خلي صفة هذا معناه تابع تابع هذا هو الذي يخمد يخمد الناس ويخمد الصوت ويخمد عصبة ويخمد عصبة أنا بينت لكم هذا رسموني عندكم هنا إذا نأخذ الصفة بعموم الصفة مثل عموم التابع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك هذا الصفة لأن الرسول هذا مستقط من السلف والنبي صفة نعم والنبي يا أيها النبي كمان يا الإنسان هذا لم الوجه كمان مؤول هذا تابع أيضا مؤول يصفة يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها المنزل عليه الذكر انتبه يا كان تبغون ان تتبع القواعد العربية العربية القواعد للعرب ما هو للعجب لو كنتم يعني تتبعون العرب ما تقبلون هذا صادق شيخ اذا كان ما فيه ال شيخ مضاف اضافة لفظية ما يصح فيها النصب أيها الرفع الكريم الأب. يا أيها الكريم الأب. لا لا هذا هذا غير. أنا أسأل عن هذا. لا في أي ما في الله. إلا تتبع ما في الله. ليش يا شيخ؟ لا ما في الله وقت. لأنه يقول لك تلزم الرفع. يلزم رفعه. ما جاء في القرآن ولا في الحديث ولا في لسان العرب. في لسان العرب إلا وهو إيه؟ مرفع. اللغة للعرب. ما هو لكم انتم الان رفعناه يكون بدل انا ما كنت يا شيخ يا ايها المؤمنون هنا يا ايها الرجل يا هذا الرجل هنا قال بالرجل هذا بدل وعقد بيان جعلناه منصوبا ايش نعرفه بكفت وبكفت يصير الناس يا صاحبي لانه بديت لك وأجاز المازني وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الضريف بقولك يا زيد الضريف بالرفع والنصب ما ترضى هذا القول يا شيخ هذا ما أرضاه وما هو زيد كلام فاضي قياسا يا شيخ وما سواه ارفع وما سواه ارفع وانصب هذا غير مضاف ما ولا توصفوا انتم الخلافات هذه اتبعتموه ما تعلم لا تتعلم تتعبون انتم يعني العرب يحمدون نظروا للعرب نظروا الى القرآن ونظروا الى احاد ونظروا الى اشعار العرب ونظروا الى امثال العرب ونظروا الى ايه الى اقوالهم واستخرجوا منهم هذه القواعد ليحفظوا لغتهم عربيتهم واما الان هذا اللي يقول جعل القواعد هذا الشيء وهذا الاهتمام به يعني ولذلك يلحنون يتبعهم يعني في اتباع ويتبعهم في هذا يلحنون ها؟ ها؟ وما اتبعوا العرب الامور اول من هذا علي بن ابي خالد علي بن خليفه اول ما قال الكلام هو اللفظ المرسل المفيد يحفظ اللغه قل هو هذا النحو يا ابو الاسود ابو الاسود هذا تابع ها امشي ليس توصف ولا توصف اي الا باسم جنس محلا بألك الرجل أو باسم إشارة نحو يا أيها هذا أقبل أو بموصول محلا بأل نحو يا أيها الذي فعل كذا يا أيها الفاعل كذا نحو الموصول بلي أول انتبهوا أمثال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة هكذا هذه شو نسان مثل أي لأنه لا تابعه لا يجد به وجه لأنه هو المقصود ولذلك إذا خططت هذا بالنية هو المقصود به ما فيها إلا رب يا هذا الرجل ما يصح وأما إذا لم تقتله بالنية يجوز فيها الرب لأنه مثل النكر والمقصود يعني إيش معنى وصل لغيري وصل لندائه هذا وصلة لن تجعله كأي إذا يا هذا الرجل إذا جعلت اسمه نسان هذا وصلة إنما أردت قصدت بالنداء هذا الرجل هذا واسطة يعني ما تبقى وجعلت اسمه نسان هذا وصلة بلا إماشي مثل إيه مثل أي لا يجوز فيه إلا غفر وأما إذا قصدت اسمه نسان هذا بالنداء يجوز فيه مظهر يا هذا الرجل ويا هذا الرجل هذا معنى الكلام عرابة يا شيخ كيف يكون يا شيخ نكرة هذا نكرة لنكرة غير مقصودة هذا هو معرفة هذا هو معرفة كيف يكون لنكرة غير مقصودة ما هو نكرة غير مقصودة ما قال لك نكرة تقيسه على النكرة غير مقصودة هو لا ما هو عدم ولو كان معرفة هذا ما هو عدد لأنه قصد ما تقول يا هذا إلا أنا رجل قدامه معذر كيف النكرة غير مقصودة كيف مثل يا لا لا رجل. الآن اسم الإشارة بقرينة الإشارة يا شيخ، كيف يكون لنكر غير مقصودة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا كالنكر قال كالنكر وإلا معرفة معرف قبل الدين، وأما يا رجل غير معرف إلا بالدين. هذا يعني كان فيه نوع من الإبهام، فلما قلنا هذا عينت حددت الشخص. أقول لي كمولتار المناس نبدو إنه معرف نعم هكذا واحد نعم والرجل إيش عرفت فيهم بدل أو عطف بيان؟ إذا كنا على الضم بدل أو عطف بيان من اللفظ، بدل أو عطف بيان من المبنى، وإذا كنا الرجل يكون بدل يكون بدل أو عطف بيان من المحل. وأما إذا لم تجعله اسم الإشارة هذا موصلة من دار ما فيها يجوز لك وجهان، النصف ولا في ماذا؟ التابع ولا فيه؟ التابع ولا فيه؟ هنا ما هم مبني على الضم؟ لا هذا نعم مبني على الضم المقدم نعم منع من ظهورها حرب حركة البناء الأصلية القديمة نعم. ولذلك تقول يا هذا الرجل على اللفظ المقدم نعم. وأما إذا أردت المحل وأما النفس